حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بإيدينا طببنا في ميزان لأجل الصحاب كف، وساعات يحن اللسان لعادة كدابين زفة. اتقال بلاش تشتري غير بعد كام لف، دول باعوا ملحك وعيشك، دول باعوا ملحك وعيشك من وانت في اللفة. وهجيب لك الناهي، الدنيا دي ماشية بالزق والعافية، لو سوق أو صالح عالسكة مسالكة، ملناش يابا ملكة والطيبين فيها عارفين لمصالح. احنا اللي فيها ولو ما عادش فيها حد هنفضل احنا زي ما احنا، لو التراب يليبيا وتولى الكلاب على بتروس وده نفضل احنا زي ما احنا. احنا اللي فيها ولو ما عادش فيها حتى نفضل احنا زي ما احنا، لو التراب يليبيا وتولى الكلاب على بتقوس وده نفضل احنا زي ما احنا زي ما احنا. احنا زي ما احنا زي ما احنا احنا زي ما احنا. شفنا فيكوا ناس عجايب، الاصيل مهزوز وخايب، واحنا بنصدر وجايب في كل شبر وكل ارض، مسطورين بيت وبرجول، احنا دور ويكون بطوله، جدعانه وبدرجه اولى ما بينزلش علينا عرض. شفنا فيكوا ناس عجايب، الاصيل مهزوز وخايب، واحنا بنصدر وجايب في كل شبر وكل ارض، مسطورين بيت وبرجول، احنا دور ويكون بطوله، جدعانه وبدرجه اولى ما بينزلش علينا. احنا اللي فيها ولو ما عادش فيها حتى نفضل احنا زي ما احنا، لو التراب يليبيا وتولى الكلاب على بتروس وده نفضل احنا زي ما احنا. احنا اللي فيها ولو ما عادش فيها حتى نفضل احنا زي ما احنا، لو التراب يليبيا وتولى الكلاب على بتروس وده نفضل احنا زي ما احنا. والله تاني كده ارجع لك حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.